بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نتابع درسنا في كتاب يقظة الإحسان. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن ذلك أن الناس في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يأتون المساجد حفاة في الطين وغيره. قال يحيى بن وثاب: قلت لابن عباس: الرجل يتوضأ ثم يخرج للمسجد حافيا. قال: لا بأس به. وقال كميل بن زياد: رأيت عليا رضي الله عنه يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون. وقال يحيى بن وثاب: كانوا يمشون في ماء المطر وينتضح عليهم. رواه سعيد بن منصور في سننه. ينتضح أن يأتيهم الرشاش يرش عليهم، يعني يسقط على الأرض ثم يرش على ثيابهم وعلى أقدامهم. وهذه الأرض تعرفون فيها الهوام وفيها الدواب وفيها ما يأتي، ما يفعلون كما يفعل الموسوس. يقول: هذا الماء الذي انتضح علي، ما أصله وما صفته ومن أين؟ لا، هذه كلها أشياء ما ينتبهون لها ولا يعولون عليها. رواها سعيد المنصور في سننه. وقال ابن المنذر: وطئ ابن عمر بمنى وهو حاف في ماء طين ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وممن رأى ذلك، يعني رأى ذلك أنه لا بأس به، علقمة والأسود وعبد الله بن مغفل وسعيد بن المسيب والشعبي والإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك وأحد الوجهين للشافعية. هذا كلام ابن المنذر. قال: وهو قول عامة أهل العلم، ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع كما في أطعمة الكفار وثيابهم وثياب الفساق شربة الخمر وغيره. قال أبو البركات ابن تيمية: وهذا كله يقوي طهارة الأرض بالجفاف، لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة من طرقاته التي يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهما. فلو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أثرها للزمه تجنب ما شاهده من بقاء النجاسة بعد ذهاب أثرها، ولما جاز له التحفي بعد ذلك. وقد علم أن السلف الصالح لم يحترزوا من ذلك، ويعضده أمره عليه الصلاة والسلام بمسح النعلين بالأرض لملأة المسجد ورأى فيهما خبثا. ولو تنجست الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك، لأنه يسلكه الحافي وغيره. قلت: وهذا اختيار شيخنا رحمه الله. وقال أبو قلابة: جفاف الأرض طهورها. هذه قاعدة، وهذا اللي قلنا بالأمس، أن الأرض إذا جفت طهرت. جفاف الأرض طهورها، والطهور مصدر بضم الطاء. فأبو البركات بن تيمية هنا يعني يقرر هذه المسألة تقريرا حسنا، أن الأرض إذا جفت انتهت النجاسة فيها. وهذا يفسر لنا ويوضح لنا الحديث الذي ذكر عبد الله بن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد. وقلنا إن البول هنا إنما الصحابة لم يغسلوا شيئا، يقول: ولم يكون يرشوا شيئا من ذلك. الصحابة لم يغسلوا الأماكن ومواضع المسجد التي كانت فيها الكلاب، لأن هذه الأشياء كلها تجف مع الشمس، وجفاف الأرض كما يقول أبو قلابة طهورها. فهذا يفسر لنا الحديث. يقول ابن تيمية عن هذه الأثار الثابتة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يمشون حفاة، يخوضون في الطين، يخوضون في المطر، ومع ذلك يصلون ولا يغسلون أقدامهم ولا يغسلون ثيابهم ولا يتحرزون من ذلك. إيش معنى هذا؟ انظر إلى التقرير الحسن من أبي البركات. يقول وهذا كله ليقوي طهارة الأرض بالجفاف. إذن طهارة الأرض بالجفاف هذه أدلتها. وأبو قلابة صاغها لك في قاعدة جفاف الأرض طهورها، لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة بقعة في طرقاته. الإنسان هو رايح المسجد ورايح السوق يشاهد النجاسات في الطرقات، أليس كذلك؟ يشاهد الأشياء الوسخة والنجاسات والعذرة والأشياء في الطريق التي يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهما. فلو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أثرها للزمه تجنب ما شاهده من بقاء النجاسة بعد ذهاب أثرها. يلزمه إذن أي طريق رأى فيه نجاسة يلزمه بعد ذلك أن يتجنب هذا الطريق حتى بعد الجفاف، وهذا لا شك شيء صعب جدا. للزمه تجنب ما شاهده من بقاء النجاسة بعد ذهاب أثرها، ولما جاز له التحفي بعد ذلك. هل يجوز أن يمشي حافيا؟ ما يجوز. إذا قلنا إن الجفاف ليس طهورا إذن ما تمشي حافي. ولما جاز له التحفي بعد ذلك، وقد علم أن السلف الصالح لم يحترزوا من ذلك، ويعضده أمره عليه الصلاة والسلام بمسح النعلين بالأرض لمن أتى المسجد ورأى فيه ما خبثا، ولو تنجست الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك، لأنه يسلكه الحافي وغيره. واضح؟ لو كانت الأرض هذه ما تطهر بالجفاف، إذن الطرق المؤدية للمسجد هذه ينبغي علينا أن نصونها وأن ننظفها ونرشها بالماء دائما، يسلكها الحافي وغيره. لكن لما كان الأمر على خلاف ذلك دل على أن جفاف الأرض طهوره. يقول وهو اختيار شيخنا، يعني اختيار ابن تيمية رحمه الله، قال فصل: ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المذ فأمر بالوضوء منه، فقال كيف ترى بما أصاب ثوب منه؟ قال: تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه. رواه أحمد الترمذي والنسائي. يقول المحقق هنا العزو إلى النسائي، يقول فيه واحد قد يكون العزو إلى السنن الكبرى والله أعلم. طيب، النضح يا أخواننا الرش، أن تأخذ كفا من ماء ترش به الشيء، هذا النضح. الغسل لا يختلف، الغسل تصب الماء على الثوب وتفركه، هذا الغسل. المذ نجاسة مخففة، يكفي الرش. يعني الإنسان إذا أمذى يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. طيب، لو هذا المذ أصاب الثوب ماذا يفعل الإنسان؟ يرش عليه رشا فقط، ما في داعي يغسل، يرش ويكفي. يقول ابن القيم: فجوز نضح ما أصابه المذ كما أمر بنضح بول الغلام. تعرفون السنة في بول الغلام والجارية قبل أن يأكل ويطعم، الغلام يرش من بوله ينضح، الجارية يغسل من بولها، وهذا قبل أن يطعم، يعني خفف في بول الغلام. قال شيخنا: وهذا هو الصواب، لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها بكثرة ما تصيب الشاب العزب، فهو أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء. يعني شوف، دائما المشقة تجلب التيسير. شيخ الإسلام يقول هذه يعني النجاسة يشق الاحتراز منها، كون الإنسان دائما يحترز منها، لا، لأن الشاب العزب لا سيما العزب مبتلى بها. حتى المتزوج أحيانا سبحان الله إذا كان كثير الملاعب والمداعب علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان متزوجا، ومع ذلك يقول عن نفسه كنت رجلا مذعا، يعني كثير المذ. ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حياء منه، لماذا؟ قال لمكان ابنته مني، هو زوج ابنته كيف يسأل عن هذا الشيء؟ الحياء يمنع. لذلك أمر الأسود أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المعروف. فالمقصود أن كثرة المذي قد يبتلى بها العزب ويبتلى بها المتزوج، فإذا كانت بهذه الكثرة فكونه يؤمر بغسل سراويله أو إزاره أو بغسل ثيابه دائما هذا فيه مشقة، الرش يكفي. يقول الشيخ الإسلام فهو أولى بالتخفيف من بول الغلام. حتى بول الغلام يعني العلماء لاحظوا يلاحظ، قالوا الغلام يرش من بوله، بعضهم قال لأن الغلام محبوب أكثر من الجارية يعني من البنت فيحمل كثيرا، يحمله هذا وهذا وهذا ويبول على الناس كثيرا. هذا مأخذ. المأخذ الثاني قالوا، وهذا المأخذ الثاني أصوب، قالوا لأن بول الغلام ينتشر، الغلام إذا بال ينتشر بوله، وأما الجارية قالوا يصب في مكان واحد فلا يشق غسله، أما الغلام لأنه ينتشر يشق غسله، فقالوا يكفي فيه الرش. فهنا أيضا الملحظ في التخفيف مشقة الاحتراز. ومن أسفل الخف والحذاء كذلك، أسفل الخف ما يغسل، يدلك بالأرض، الحذاء كذلك يدلك بالأرض وينتهي. لماذا؟ لأنك لو أمر الإنسان بأن يغسل أسفل الخف أو أسفل الحذاء إذا أراد أن يصلي فيه في المسجد أصبح فيه مشقة، هذا شيء ما يحترز منه، يحترز منه صعب. ابن تيمية رحمه الله يقول المذي أشق وأصعب من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء، يعني أولى بالتخفيف رحمه الله. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.